أقول في استنتاج حسب تجاربي للقوم إن لأولئك أصابع تلعب مع البعثيين والعلمانيين والقوميين والنسائيين يشتركون معهم، لأن من منهجهم أن يستعينوا بأي إنسان وبأهل أي ملة إذا كانوا يظنون أن ذلك يقربهم من السلطة يوما ما، وهم عشاق السلطة وخطاب الكراسي كراسي الحكم. لذلك لا تستبعد أن يعملوا كل شيء.